نسمع سوا اول حدود. طالع فعلا مصطفى عبده ناحية اليمين ماشي ناحية اليمين ادها في النص الخطيب. الخطيب ماشي من واحد وده تاني مصطفى عبده سرح مصطفى عبده رجعها الخطيب. الخطيب فات من بين البكين طلع على الكول ماشي من الكول بقى هو الشبكة هو الشبكة شاط يا شاط الارض وطلعت برا الكول. حلوين سمعين الكابتن لطيف كان بيقول ايه؟ ويا ترى الضحكة دي تبقى ضحكة مين؟ ضحكتي انا. انت مين؟ الكرة المدورة اللي الكابتن الخطيب شاطي قمت قلت لنفسي عكس وعكست وبعد نقلة وترقيصة وهو الليلة وهيسة وخد وهات طلعت برة التلات خشبات. بتقولي ايه؟ بقى قلت لنفسك تعكسيه؟ طيب ليه؟ دي حكاية طويلة يا ابلة فضيلة. حكاية؟ ما تخطرش على بالي ولو وقتك يسمح اقولها لك. انت شوقتيني ليه؟ اتفضلي قوليها. انا الكوري ولو اني صحيح منفوخة لكني مش مغرور. دخلت جوان كتيرة كتيرة لا حسيت بالغرور ولا بالغير. حاجة غريبة هو اللي بيجيب الجون انت ولا اللعيب؟ وحنروح بعيد ليه؟ الكابتن لطيف طبعا سمعتيه. ايوه كلنا سمعناه. طيب والكابتن الخطيب بعد نقلة وترقيصة وغليلة وهيسة وخدوات وهم راح شايط ما جابش جون ليه؟ بصراحة بصراحة مفيش احسن من الصراحة. كانت فرصة حلوة وضاعت. واللي ضيع الفرصة ايه؟ ما انا كنت في رجليه وبينه وبين الجون ثلاث خطوات. هو عمل اللي عليه شاطك بين الثلاث خشبات. طيب وما جابش جون ليه؟ الحظ كده البخت كده. الحظ ماله والبخت ماله؟ في لحظة ما انا جايله كنت شايفه وبصاله لقيته ما استعدليش وما اهتمش بيه. ما اهتمش بيكي؟ ايوه كان في اللحظة دي واقف سرحان بيفكر في حاجة تانية. حاجة تانية زي ايه؟ طبعا ما عرفش. طب انت عرفتي ازاي؟ كان باين علي وقالت لاني ازعل ولا ما ازعلش. لا لك حق لو تزعلي. زعلت منه بس ما قدرتش ابعد عنه. بقيت في رجلي وهعمل ايه؟ قلت عكس اعنت شطني هو تل ما اخش جوه طلعت بره في الاول. ادي الحكاية من البداية للنهاية. حلوين سمعين الكرة بتقول ايه؟ الفرصة حلوة لو جت لنا لازم نستعد ليها ونهتم بيها علشان هي في اللحظة دي ما تزعلش مننا وما تبعدش عننا وما نرجعش نقول الحظ كده والبخت كده. مرات بعد شوطة طويلة وترقيصة جميلة كنت جايل وشايفاه وبصال. وبعدين لقيته واقف وظهره للجول وبدل ما يجري علي ويستعد لي ويشغل فكر وياخدني على صدره ويلمني ويدي وشه للجول. عمل ايه؟ ما تحركش. ازعل ولا ما زعلش؟ لا ليك حق لو تزعلي. زعلت منه بس ما قدرتش ابعد عنه. وقال ايه؟ رفع رجله اليمين وحعمل ايه؟ قلت عكسه عنده علشان يعرف غلطته. طب وحملت ايه؟ نزلت على سن جزمته وهوب ونطيت وطلعت لفوق لفوق في العال وكل العيون بصالي. وبعدين رحت نازلة طوالي وفين في الاول عند نص الملعب في خط السنتر مع انه كان بيفكر ياخدني ويشوطني في الجون اللي وراه. وانت عكستيه وعاندت معاه؟ نزلت على سن جزمته علشان يعرف غلطته. ما قدرش ياخدني ويشوطني في الجون اللي وراه. حلوين والكورة جواب مش بس نقلة وترقيصة وهو الليلة وهيصة وخد وهات وهب، بعد ما تنشاط تطلع اوت وتبعد بعيد عن التلات خشبات. وعلى رأي الكابتن لطيف لما قال الكرة تبقى في رجلك وتقزم لغيرك. هو الكابتن لطيف قال كده؟ انا كنت ساعتها ويا واحد طماع وأني قال ايه عايز يجيب جون لوحده من غير ما يباصين لحد تاني، وانا ما حبش الطماعين، قلت لنفسي عكس وعند، نطيت من بين رجليه ورحت لواحد من الفريق التاني. اعمل ايه؟ مين اللي قاله يحب نفسه وينسى زمايله وكلهم حواليه؟ بالطبع لا، ملوش حق. عن اذنك يا قفل. رايحة فين؟ توتا توتا وخفت الحدوتة وحسعد للشوط التاني. طب والحدوتة حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يبقى عليك غنوة عشان تبقى غنوة وحدوتة. We'll be right back.